أسماء، أسماء من التراث، أعلام في الفكر والعلوم والفنون والآداب. أهلا بكم إلى برنامجنا أسماء من التراث، وإلى اسم اليوم رابعة العدوية. تمثل رابعة العدوية أحد أبرز وجوه التصوف الإسلامي. ولدت في مدينة البصرة، ويرجح أن يكون تاريخ مولدها حوالي عام 100 هجرية 718 ميلادية. كانت الابنة الرابعة لوالدها، ولهذا سميت رابعة. توفي والدها وهي دون العاشرة من العمر، ثم فقدت والدتها وهي طفلة أيضا، لتجد نفسها هي وأخواتها بلا عائل يساعدهن على تحمل الفقر والجوع. لم يترك لها والدها من أسباب العيش سوى قارب صغير ينقل الناس ببضعة دراهم في أحد أنهار البصرة، على حد تعبير المؤرخ الصوفي فريد الدين العطار في كتابه تذكرة الأولياء. اضطرت رابعة أن تغادر المنزل مع أخواتها بعد أن اجتاح البصرة الجفاف والقحط وانتشار المجاعة، ثم فرق الزمن بينها وبين أخواتها، وبذلك أصبحت وحيدة مشردة. أدت المجاعة إلى انتشار اللصوص وقطاع الطرق، وقد خطف رابعة أحد اللصوص وباعها بستة دراهم لأحد التجار القصاة الذي أذاقها مر العذاب. تختلف الروايات حول حياة رابعة وشخصيتها، استوحى منها الكثير من الفنانين والمغنيين وشعراء، وصورتها السينما في فيلم قامت ببطولته الممثلة نبيلة عبيد في الجزء الأول من حياتها، كفتاة لاهية تمرغت في الغواية والشهوات، في حين يقول البعض الآخر إن هذه الصورة غير صحيحة ومشوهة لرابعة التي نشأت في بيئة إسلامية محافظة، فهي منذ سن مبكرة انصرفت إلى الإيمان والتعبد. وهذا ما يوضحه أيضا المفكر المصري عبد الرحمن بدوي في كتابه شهيدة العشق الإلهي. توفيت رابعة وهي في الثمانين من عمرها سنة 180 هجرية، خلفت وراءها قصائد هي من عيون الشعر الصوفي، وتجلت في التعبير عن انطباعاتها ومشاعرها وعن وجدها العميق لخالق الأكوان. وما كتبته على ندرة ما وصلنا منه هو تجسيد للحب الخالص، الحب الأبعد من كل حب. ماذا تقول الكاتبة الأردنية فتحية سعودي عن رابعة العدوية، وما سر تعلقها بها؟ تعرف على رابعة العدوية اكتشاف رائع بالنسبة لي، لأن أذكر أنه قبل حوالي 10 سنوات ذهبت إلى القدس، وكنت أتجول في جبل الطور في القدس، وفجأة اكتشفت أن هناك مزار وقبر رابعة العدوية. وطبعا كنت أسمع عن رابعة العدوية، لكن وجودها في القدس بالذات وفي جبل الطور لفت نظري، وحاولت بعد ذلك أن أقرأ شعرها وقصائدها. ورابعة العدوية بالطبع هي معروفة في العالم العربي، ومعروفة أيضا في أوروبا، لأنها تعتبر من أهم الشاعرات اللواتي كتبن حول التصوف والمحبة في الدين. وبرأيي أنه هي أساس كل الأديان، هي المحبة بين البشر ومحبة الله أيضا، وكتاباتها فعلا رائعة حول هذا الموضوع، حول مفهوم الحب الإلهي. وأيضا يعني لفت نظري أنه النساء في أولى المراحل أيضا كنا شاعرات، وكان لهم مجالس ثقافية ومجالس إبداعية أيضا. وقصة رابعة غريبة هي يعني أيضا، لأنها يبدو أنها نشأت في عائلة فقيرة جدا، وبيعت كالعبيد بستة دراهم، وكان يعني عانت في حياتها قسوة الاستعباد، وبمرحلة ما تمردت أعتقد أن من اشتراها حررها بعد ذلك السيد، وكانت يعني لها يعني معرفة بالغناء ومعرفة بالروحانيات أيضا، وأعتقد ربما يعني ألم حياتها دفعها إلى هذا الرقي وهذا التصوف والشعر. بالنسبة لي يعني هي تمثل نوع من مثل أيضا من النساء الذين يعني استخدموا الكلمة للتعبير عن نفسهم وعن حياتهم، وإبداع النساء يعني إنه هذا الشيء كان موجود بكل المراحل التاريخية. يعني دفعتني أيضا في مراحل لاحقة يمكن يعني إلى الشعور إنه أهمية التعبير كمرأة بالكتابة أو الإبداع الكتابي، لأن ربما أحيانا نمر بمراحل نشعر إنه المجتمعات تضيق بنا وليس فيها ما يكفي من الحرية، ولكن عندما نرى كل هؤلاء النساء يعني اللواتي دافعن عن حرية الفكر وحرية الثقافة والإبداع والمحبة، يعني هدول مثل لإلنا. أعتقد رابعة العدوية هي مثل عظيم لإلي، وهي مثل العديد من المدارس المتصوفة وخبراء يعني المحبين للشعر. وأعتقد أن هناك كاتب أطلق عليها أنه هي بنت السماء، يعني لأنها الأدي كانت رائعة ورقيقة في شعرها، وأنه هذا التقرير لإلها أنه يعني ما زال إلها مزار ممكن أي شخص يزوره يعني بواحدة من المدن الأهم بالنسبة لنا كعرب وكمسلمين أيضا. مختارات من رابع العدوية. عرفت الهوى منذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن سواك، وكنت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك، أحبك حبيني، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. ومن أشعارها نقتبس ما يلي: يا سروري ومنيتي وعمادي وأنيسي وعدتي ومرادي، أنت روح الفؤاد، أنت رجائي، أنت لي مؤنس وشوقك زادي. أنت لولاك يا حياتي وأنسي ما تشتت في فسيح البلاد. حبك الآن بغيتي ونعيمي وجلاء لعين قلب الصادي. إن تكن راضيا عني فإنني يا من القلب قد بدا إسعادي. وفي إنشادها في العشق تقول: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أسماء من التراث، اسم اليوم رابعة العدوية. أسماء، أسماء من التراث، كتبه عيسى مخلوف، قدمته غادة الخليل، شارك في الأعداد مارجو نمنوم.